نقول لهم طيب ولماذا فرقتم بين الوضوء والغسل وبين التيمم وبين التيمم؟ قالوا لأن الوضوء والغسل النظافة فيها نظافة شرعية وحسية، فالغسل نظافة حقيقية أو لا نظافة حسية، والوضوء كذلك مأخذ من الوضاءة وهي النظافة، فاستعمال الماء لغسل عضو من البدن يحصل فيه تنظيف ذلك العضو، أليس كذلك أو لا؟ لو اغتسل الإنسان تنظف، وكذلك لو توضأ. أما استعمال التراب لا يحصل به التنظف أصلا، إنما هو محض تعبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا بد أن يقترن بنية. قالوا إذن قلنا القول الأول لا بد من استحضار النية في الجميع، وهو قول الجمهور. قول الثاني وهو قول الحنفية ووافقه الثوري رحمه الله تعالى، وافقهم الثوري، وهو أنه لا يشترط النية في غسل ولا في وضوء، إنما يشترط في التيمم. القول الثالث قول الأوزاعي رحمه الله تعالى، قول الأوزاعي رحمه الله تعالى قال لا تشترط النية لا في وضوء ولا في غسل ولا في تيمم. والعلة واحدة، نفس السببين اللذين ذكرناهما لكم، تذكرون؟ قال أن التيمم ليست عبادة مستقلة، أنت لا تتيمم لمجرد التيمم، إنما تتيمم لتصلي إذا كنت من أهل التيمم، إذا كنت ممن تعذر في عدم استعمال الماء إما لعجز أو مرض أو لا، فأنت لا تستعمل التيمم إلا لتتوصل إلى عبادة أخرى وهي الصلاة. والأمر الثاني قال أنه لا فرق في التيمم بين أداء الفرائض والنوافل، فلا تتيمم عنده طبعا، وهذه مسألة فيها تفصيل سيأتي معنا، سيأتي معنا في باب التيمم بإذن الله عز وجل. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق. ما المقصود بالفرق؟ هو الفرق أي إناء يسمى الفرق، إناء اسمه الفرق، مقداره قالوا يسع لثلاثة آصع، يسع لثلاثة آصع وقيل لصاعين، يعني إناء يتسع لمقدار صاعين أو ثلاثة على خلاف، بعض أهل العلم يقول الفرق هو مقدار ثلاثة آصع، وبعضهم يقول لا الصاعين يسمى فرقا، إذا كان الإناء حجمه حجم صاعين يسمى الفرق، وبعضهم يقول لا إذا كان حجمه حجم ثلاثة آصع يسمى الفرق. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وصح ذلك في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. المد إخوة الكرام هو ما يملأ الكفين، وما يملأ الكفين كما يقول بعض أهل العلم، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وهو تقريبا كما يذكر بعض المعاصرين من الفقهاء تقريبا قالوا كيلوين وأربعمائة جرام، وهذا غير منضبط لأن الحبوب تختلف في أوزانها وأثقالها أو لا، فالبر مثلا وزنه يختلف عن الشعير، يختلف عن الأرز، يختلف عن التمر أو لا، لكنها تقريبية المسألة بالنسبة للوزن، وإلا الأصل الكيل، الكيل المعروف وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم ويتسع لأربعة أمداد، والمد ما تعرفونه بعض الناس يسنده إلى يومنا هذا، يسنده كشيخنا الشيخ محمد ضياء الأعظمي حفظه الله، محمد ضياء الأعظمي الذي كان عميد كلية الحديث، عنده مد مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إناء صغير، إناء صغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمقداره، يتوضأ بمقداره ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد للصاع، والصاع أربعة أمداد، فكان يغتسل بمقدار أربعة أمداد وربما زاد أحيانا إلى خمسة أمداد. ولذلك في حديث محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقال له رجل من ولد محمد بن الحنفية، من ولد محمد بن علي بن أبي طالب، قال ما يكفيني، يعني مد مما ما يكفيني، فقال يكفي، كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام رضي الله عنه واغتسل أمامهم، اغتسل أمامهم بصاع مما، اغتسل أمامهم وهم يرونه بصاع مما، يعني بثوب، تستر بثوب، كما اغتسل أبي أيوب، كما اغتسل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس حين كان في طريق مكة اغتسل بين القرنين، يعني بين قرني البئر، ورجل يستره بثوب. وكما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم هاني، أم هاني رضي الله عنها دخلت عليه يوم الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب، فقال من هذه؟ قالت أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني. والحديث تعرفونه، والحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فاغتسل بصاع ثم أمهم وصلى، وقد اتزر بإزار وثوبه، يعني رداؤه معلق على المشكل، والحديث تعرفونه بقية القصة حين قيل له كيف تصلي دون رداء ورداؤك على المشتق، قال ليراني أحمق مثلك فأقول بأن هذا يصح، أو كلنا كان يجد ثوبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بهذا المقدار، بمقدار صاع، وربما زاد إلى مقدار الفرق، والفرق هو ما يتسع لصاعين أو لثلاث. طيب، هل يقال أن الصاع الذي يكال به الآن في زكاة الفطر تعرفونه، هل هذا هو الصاع النبوي أو لا؟ يذكر بعض أهل العلم، وهذا الكلام ذكره عبد الحي الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية وغيره، أن هذا الصاع صاع أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قست ذلك فوجدته صحيحا أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هشام بن عبد الملك في خلافته زاد في الصاع فجعله بمقدار 5 أمداد، ولذلك كان المتقدمون لو نظرتم إلى كلام المتقدمين في كتب الفقه يفرقون بين صاع النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصاع الدمشقي، وهو صاع هشام بن عبد الملك. فالصاع الذي ترونه الآن هو أكبر قليلا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقدار الذي ترونه ربما ما يكفي أحدنا إذا اغتسل به أو لا. ولذلك أورد ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ذكر لتلاميذه حين سئل عن مقدار الماء الذي يتوضأ به ويغتسل، فذكر أنه ربما توضأ بنصف مد، وأن عنده إناء يتسع مدين مما، يعني نصف صاع يغتسل به. فقال له رجل، يعني لسعيد بن المسيب، مدين مما يكفي لأن أستنثر به، يقول يكفي لاستنثاره فقط، فهمتم؟ وهذا لا شك أنه من التبذير والإسراف الذي نحن وكثير منا قد وقع فيه. يغتسل الإنسان بمياه كثيرة يبذر، وقد نهينا عن التبذير، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، هذا يدل على اقتصاده صلى الله عليه وسلم وتركه للتبذير. وكما قلنا قد ثبت في الصحيحين أنه كان يغتسل بالصاع. قد يقول قائل طيب هنا ثبت أنه كان يغتسل بأكثر من صاع، لأن الفرق قلت أنه صاعين وربما يكون 3. نقول الأمر في هذا واسع كما يقول أهل العلم، مقدار الصاع ليس لازما، لا يلزم أن يغتسل الإنسان بالصاع، اللازم هو أن لا تبذر وأن لا تستخدم الماء إلا على قدر حاجتك. ثم الأمر الثاني، هي ذكرت أنه كان يغتسل من إناء هو الفرق، يعني يغترف من إناء هو الفرق ويغتسل، هل ذكرت أنه كان ينهي ما في الإناء؟ الجواب لا. والدليل على ذلك أمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت ميمونة رضي الله عنها فوجد ماء قد فضل من اغتسالها فأراد أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فاغتسلت، فقال إن الماء لا يجنب. معنى هذا أنها ما استنفذت الماء كله الذي كان في الإناء، بل فضلت فضلة. وأيضا مما يدل على ذلك أن هذا الإناء كان في بيت عائشة الفرق، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اغتسل معها، يغتسلان معا، يغتسل نبينا صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، يغترفان جميعا حتى تقول له دع لي ويقول لها دعي لي. ولم تكن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الآنية كبيوتنا، الآنية فيها قليلة ليس كبيوتنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها ذكر لها أنه يعطيها ما أعطى نساءه، وأنه ليس بها هوان على أهلها، فأعطاها وسادتين حشوها ليف، وسادتين من أدم، وسادتين من أدم حشوها ليف، ورحاة وجرتين. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم آنية كثيرة وفراش كبيوت الناس الآن. فهذا الإناء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أنه يستفرغ كل ما فيه في غسله، إنما يأخذ منه ما يحتاج إليه، وبقية الماء يبقى. وإذا قلنا أن فيه صاعين أو ثلاثة ويغتسل هو وعائشة، معناها أنه يغتسل بصاع وهي تغتسل بصاع، أو كل منهما يغتسل بنحو صاع ونصف، أو لا ستة أمداد. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر. لماذا غسل يده اليمنى؟ لأنه يغترف منه الماء، فأصغى الإناء على يده فغسلها، غسل يده اليمنى لأنها آلة الغرف، واليسرى هي التي يستخدمها في الاستنجاء، لأنه بعد ذلك غسل فرجه. أو لا، بدأ فأفرغ على يده اليمنى، يعني أفرغ من الإناء على يده حتى غسلها خارج الإناء، لأنها آلة الغرف اليمنى، واليسرى هي آلة الاستنجاء. أو لا، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، يعني بدأ في أعمال الوضوء، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، يعني أدخل أعمال الوضوء في أعمال الغسل. بقيت مسألة وهي مسألة النضح داخل العين، مسألة النضح داخل العين. هذا عمل قد انفرد به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لم يوافق عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وفي حديث علي وفي حديث المغيرة وفي حديث عائشة وفي أحاديث كثيرة، لم يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غسل وجهه نضح الماء في عينيه. وكذا من وصف غسله، عائشة وميمونة رضي الله عنهما ما ذكرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح داخل عينه، لكن عبد الله بن عمر كان يفعل هذا، وابن عبد البر يقول هذا من باب الورع عنده رضي الله عنه، لأن الوجه ما تتم به المواجهة، ما تتم به المواجهة، فيرى أن العين داخل العين يحصل به المواجهة، إذن هو من الوجه الداخلي ضمن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. لكن نقول فهمنا لكتاب الله يكون بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عبد البر، ونسيت أن أذكر هذا، كما قال ابن عبد البر في مسألة احتجاج مالك حين قال أن صب الماء لا يعتبر غسلا، لا يعتبر غسلا إلا بالدلك، واحتج بغسل الوجه في الوضوء وغسل اليدين في الوضوء وغسل الرجل، إذ أن اليد تباشر في الوضوء. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الله الذي أمر بغسل الأعضاء في الوضوء شرع لنا أن نتبع ذلك باليد. فهمتم؟ الله حين قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما قوله وفعله وحي من الله عز وجل، بيّن لنا ما المقصود بهذا الغسل، المقصود به هو الدلك باليد. والله حين شرع لنا الغسل بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل هنا هو مجرد إمرار الماء، لأنه هكذا فعل، وأن الغسل في بول الأعرابي في المسجد هو مجرد صب الماء عليه لا دلكه. فيقول ابن عبد البر أن الغسل وإن كان في لغة العرب، غالب العرب لا يعرفون الغسل إلا بالدلك، غالب العرب وليس كلهم، لأنه عند العرب يقول الرجل غسلتني السماء يعني هطلت علي الأمطار، ولا يكون في ذلك شيء من الدلك، غسلتني السماء إذا نزلت عليه الأمطار، فهمت؟ فيقول الغسل هنا لا نفهمه إلا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فالغسل في الوضوء لا بد أن يكون بدلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، والغسل في الغسل يجب أن يكون بالإمرار أو يكفي فيه الإمرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. والغسل في بول الأعرابي، اهريقوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، وفي دم الحيض الذي وقع في الثوب قال لها حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، فهمتم؟ وكذلك هنا يكون فهمنا بفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، العين تتم بها المواجهة، لكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ما نضح داخل عينه، إنما غسل وجهه في الوضوء وكذلك في الغسل، وما نضح في داخلة عينه. ولذلك يقول أهل العلم كان ابن عمر يكثر من نضح عينيه في الوضوء حتى عمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء، وبقية الألفاظ واضحة عندكم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن الحفنة ملء الكفين من الماء، يعني تأخذ ملء كفين من الماء وتصب على رأسها، لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء، يعني تغترف بكلتا يديها 3 حفنات وتصب على رأسها، ثم التضغط لتضغط رأسها. والضغط معالجة الشعر باليد، يعني تدخل يدها في شعرها حتى يغلب على ظنها أن الماء قد وصل إلى البشرة. قال ولتضغط رأسها بيديها. نعم تفضل يا شيخ. واجب الغسل. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم نكمل إلى آخر الباب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل. فقال له محمود